فجرها لا تركن يوما فجرها لا تركن يوما لعدو المحتل غاصب لعدو المحتل غاصب فجرها واصنع تاريخا فجرها واصنع تاريخا لا ترضى طمعا بمجاش فجرها واضرع للبريق وتقدم يا شعب الغاضب انت المسلم انت المسلم والى الجنه دوما اقدم تركوك تصارع الاما تركوك تصارع الاما وتعاني من هم ناصب وتعاني من هم ناصب تركوك وساروا في صمت تركوك وساروا في صمت كل بأرض يا لاعب ورموك لذئب مفترس نهبا لأيادي ومخالب فاشعل ثورة فاشعل ثورة فاشعل ثورة فاشعل ثورة إن عز المدفع لا تيأس واحمل ما ضدك أحجار فحجار بلادي فيطاغ لهيب من نار لهيب من نار كي تحيا حرا ولتبقى مرهوب الجانب فجرها لا تركن يوما فجرها لا تركن يوما بعدو المحتل غاصب بعدو المحتل غاصب فجرها واصنع تاريخا فجرها واصنع تاريخا لا ترضى طمعا بمكاتب فجرها وازرع للبري وتقدم يا شعب الغاضب انت المسلم انت المسلم والى الجنة دوما اقدم فاضرب كي تطرد محتلا فاضرب كي تطرد محتلا ما ضاع الحق على طالب ما ضاع الحق على طالب لا تخشى الظلم ولا تيأس لا تخشى الظلم ولا تيأس فالظالم في غنه ذاهب والدنيا ما راقت يوما إلا لتقي ومحارب أحمل ألغام أحمل ألغام واهتف دوما يحيى الإسلام إن عز المدفع لا تيأس واحمل ما ضدك أحجار فهجار بلادي فيطاغ لهيب من نار لهيب من نار تحيا حرا ولتلقى مرهوب الجانب فجرها لا تركن يوما فجرها لا تركن يوما بعدو محتل غاصب بعدو محتل غاصب فجرها واصنع تاريخا فجرها واصنع تاريخا لا ترضى طمعا بمكاسب فجرها واضرع للباري وتقدم يا شعب الغاضب انت المسلم انت المسلم والى الجنه دوما اقدم تتقدم واصنع امجادا تتقدم واصنع امجادا وانسج امالا ومناقب وانسج امالا ومناقب واسحق الله لنا سند واسحق الله لنا فعطاياه غيث مساكب والمؤمن منصور ابدا وعدو الله هو الغائب انسى الاحلام واحمل الغم واهتف دوما يحيى الاسلام يحيى الاسلام يحيى الاسلام